في قصة اليوم راح نشوف عصابة يقتحمون بنك من البنوك ويحتجزون الناس اللي داخله كرهائن. الشرطة حاصرت المنطقة وبعد عمليات تفاوض طويلة مع العصابة تقرر قيادة الشرطة أنها تقتحم المكان، لكن لما دخلوا الشرطة للبنك كانت في مفاجأة غير متوقعة بانتظارهم. أفراد العصابة اختفوا بدون أي أثر مع أن الشرطة كانوا محاصرين البنك من كل الجوانب، فيا ترى وين راحوا؟ السلام عليكم، معاكم بدر. معظمنا نشتري من النت، بس اللي ما نعرفه انه في كوبونات وخصومات ممكن توفر علينا كثير. المشكلة انه ما نعرف وين نحصل هذه الكوبونات، وهني يجي دور منصة الموفر راعي فيديو اليوم. منصة الموفر عندهم تطبيق وموقع، لو دخلت على الموفر راح تحصل قدامك كوبونات وخصومات كثيرة لمختلف المتاجر اللي انت معتاد تشتري منها اونلاين، امازون، نون، نمشي، كل شيء تريده خصومات ممكن توصل ل 20 و50 وحتى 80%. يعني الموفر اسم على مسمى، راح يوفر لك فلوسك. بس فريق الموفر قالوا لا، ما يكفي نوفر فلوسكم، احنا بعد راح نعطيكم فلوس. الموفر اضافوا نظام الجوائز، وهو عباره عن جيف اوي على جيفت كارد بقيمه 500 ريال سعودي من متجر امازون او اي متجر انت تريده. كل اللي عليك تدخل على التطبيق وتسجل اسمك وايميلك، وبعدها تبدا تنفذ المهام اليوميه اللي حاطين لك اياها، وكل مهمه تعطيك نقاط، وكل ما جمعت نقاط اكثر كل ما صارت فرصتك اكبر في الكسب. مهام بسيطه جدا، تقيم التطبيق في المتجر، تتابع حساب الانستغرام، تشوف العروض المتوفرة، والمهام يومية تقدر تزيد نقاطك كل يوم. فلا تفوت هذه الفرصة ولا تفوت الكوبونات والعروض، وابدأ التوفير مع الموفر. رابط التطبيق موجود تحت ومتوفر على جميع الأجهزة. أحداث قصتنا صارت في مدينة برلين عاصمة ألمانيا في الساعة 10 صباحا من يوم 27 يونيو سنة 1995. فذاك الصباح تحركت شرطة برلين باتجاه واحد من البنوك في المدينة استجابة لإنذار سرقة تم إطلاقها من البنك. الشرطة حاصروا المكان عشان يكتشفون أن في 16 شخص ما بين موظفين وزبائن تم احتجازهم كرهائن داخل البنك من قبل 3 رجال مسلحين. الرجال هذيلا كانوا حاطين على وجوههم أقنعة، وكان واضح أنهم مسلحين بأسلحة ثقيلة، رشاشات، شاتغنز، مسدسات، قنابل، جايبين معاهم خزينة الأسلحة كلها. وصلت القوات الألمانية الخاصة عشان تتعامل مع الموقف، والقناصين طلعوا على أسطح المباني المجاورة وتمت محاصرة البنك من كل اتجاه. الإعلام أيضا وصل للمكان وبدأ تغطية الأحداث أول بأول. الخبر كان منتشر على مستوى الدولة كلها، المنطقة كلها تم إغلاقها في وجه المدنيين أو أي شخص غير مصرح له بالدخول. الشرطة والسلطات أنشأوا خط اتصال مباشر مع البنك عشان يكون عندهم إمكانية للتواصل مع عصابة البنك ومعرفة مطالبهم. بعدها بثلاثين دقيقة على الساعة 11 صباحا المسلحين أخلوا سبيل واحدة من الرهائن ومعاها رسالة. الرسالة هذه قالوا المسلحين يطالبون فيها بمبلغ يساوي تقريبا 12 مليون دولار، مبلغ ضخم جدا. والرسالة أيضا كان فيها تحذير أن أي محاولة لاقتحام البنك راح تؤدي لإطلاق النار على الرهائن وبعدها تشابك ناري مباشر مع الشرطة. الشرطة كانوا يريدون يتفاوضون مع المسلحين، ما كانوا يريدون يعطونهم فلوس بدون ما يطلقون سراح بعض الرهائن. فحاولوا الشرطة أنهم يتواصلون وياهم وحاولوا يتصلون على تلفونات البنك، لكن المسلحين رفضوا التواصل معاهم لمدة 5 ساعات. كذا فجأة انقطع التواصل لمدة 5 ساعات بدون لا حس ولا خبر من المسلحين، والشرطة واقفين ينتظرون قدام البنك وهم ما عارفين شو اللي حاصل داخل. وأخيرا على الساعة 6 المساء انكسر حاجز الصمت هذا، لكن ما بالطريقة اللي كانوا يتوقعونها الشرطة. واحدة من الرهائن واللي كانت أم شابة في مقتبل العمر تم إجبارها على الاتصال بمحطة إذاعية محلية. سمعنا هذا الأم تستنجد في هالمكالمة، وهذه المكالمة كانت حركة ذكية جدا من المسلحين، لأن الرهائن تحولوا من مجرد رقم في الأخبار إلى أشخاص حقيقيين عندهم صوت، فصاروا الناس متعاطفين وياهم أكثر بعد ما سمعوا صوت هذه الأم وهي تستنجد لحياتها. وهالشي بالتالي حط ضغط كبير على الشرطة والسلطات إنهم يجيبون الفلوس هذه ويسلمونها للمسلحين بأسرع وقت. لكن الشرطة التزموا بموقفهم وظلوا محاصرين البنك بدون ما يستجيبون لمطالب المسلحين، خاصة المسلحين يعني للحين رافضين يتواصلون وياهم بشكل مباشر. الشرطة كانوا مستغربين ليش هذه العصابة ما يريدون يتواصلون وياهم بشكل مباشر، ليش يخلون الرهائن يطلعون في مكالمات على الإذاعة. فالشرطة ما سووا شيء، ظلوا واقفين مكانهم ومحاصرين البنك. لكن على الساعة 6:45 دقيقة المسلحين أعلنوا عن نفاد صبرهم لما انسمع صوت طلقتين جاي من داخل البنك. الشرطة ما كانوا عارفين شو اللي حاصل واتخذوا وضعية التأهب، وكانوا يعتقدون أن المسلحين أطلقوا النار على واحد من الرهائن. قيادة الشرطة كانوا يتناقشون في كل الطرق الممكنة للتعامل مع الوضع، كانوا حتى يفكرون أنهم يجيبون شاحنة مدرعة ويقتحمون البنك. لكن قبل ما يلحقون يسوون أي شيء المسلحين تحركوا قبلهم. واحد من الرجال المقنعين طلع قدام باب البنك ومعه رهينة وصرخ في وجه الشرطة وكاميرات الإعلام وقال إحنا راح نقتل الرهائن واحد ورا الثاني فقط في حالة أن الشرطة ما استجابوا لمطالبنا. فبهذه الطريقة المسلحين خلوا كل الشعب يعرف أن إذا انقتل أي واحد من الرهائن فالشرطة هم السبب. هذه الحركة زادت الضغط على الشرطة والسلطات بشكل فظيع. الحين اللوم كله راح يتم إلقاء عليهم لو صار أي شيء لواحد من الرهائن. السلطات والشرطة بعدها حاولوا أنهم يسوون حركة استراتيجية، فقدروا أنهم يجهزون ثلث الفدية اللي يطلبوها المسلحين، تقريبا حوالي 4 ملايين دولار، عشان يظهرون للمسلحين أنهم جادين في حل الوضع. وعلى الساعة 7:30 المساء تم إيصال هذا المبلغ للمسلحين من قبل واحد من ضباط الشرطة. وهذا الضابط تخيلوا أنه ما كان لابس غير ملابسه الداخلية عشان يثبتون أنه ما شايل وياه أي أسلحة. لهالدرجة الوضع كان حساس. بعدها المسلحين مرة ثانية قطعوا اتصالاتهم ويا الشرطة والسلطات، والشرطة ظلوا ينتظرون في مكانهم لمدة 2:30 بدون لا حس ولا خبر. ما كانوا عارفين شو المسلحين قاعدين يسوون داخل البنك. بعدها أخيرا المسلحين اتصلوا على الشرطة من تلفون البنك. المسلح اللي كان على التلفون طلب من الشرطة أنهم يجهزوا لهم باص قدام البنك ويحطون المبلغ المتبقي من الفدية داخل هذا الباص، وأيضا طلب أن تكون في طيارة هليكوبتر جاهزة تنتظرهم في منطقة مفتوحة قريبة حددوا لهم موقعها. الشرطة وافقوا على مطالب المسلحين، وعلى الساعة 12 في منتصف الليل تم تجهيز كل اللي طلبوه. كان الباص واقف قدام البنك وداخله باقي الفدية، وكانت في طيارة هليكوبتر تنتظرهم في المكان اللي هم حددوه. المسلحين تواصلوا ويا الشرطة وخبروهم انهم راح يطلعون من البنك على الباص في الساعة 2:00 الفجر. لكن جات الساعة 2:00 الفجر والمسلحين ما اظهروا انفسهم، كانوا لا زالوا داخل البنك. فالشرطة ظلوا ينتظرون قدام البنك لمدة 1:30، وعلى الساعة 3:30 الفجر الشرطة تلقوا اتصال جديد من البنك. هالمرة المتصل ما كان واحد من المسلحين وانما مدير البنك. مدير البنك قال للشرطة أن المسلحين ما موجودين في الطابق الأرضي، البنك كان في طابق أرضي وفي طابق سفلي موجودة فيه الخزينة، فالمسلحين والرهائن كانوا في الطابق الأرضي والمسلحين نزلوا للطابق السفلي وما ظهروا مرة ثانية. فلحظتها قرر مدير البنك أنه ياخذ التلفون ويتصل بالشرطة. فلما الشرطة عرفوا عن الموضوع، قيادة الشرطة على طول أعطوا أمر للقوات الخاصة باقتحام البنك، فدخلوا الضباط ومشطوا الطابق الأرضي وحصلوا الرهائن اللي كلهم كانوا بحالة جيدة وما تم إيذاء أي واحد منهم. لكن في هذا الطابق ما كان في أي أثر للمسلحين. فبعدها ضباط القوات الخاصة نزلوا للطابق السفلي، الطابق اللي فيه خزينة البنك، وبسرعة بعد ما مشطوا الطابق السفلي عرفوا أن المكان الوحيد اللي ممكن يكونون المسلحين موجودين فيه هو الخزينة ذات نفسها. فحاصروا باب الخزينة من اليمين واليسار وفتحوا شوي وألقوا داخله قنبلة ضوئية وبعدها اقتحموا الخزينة. لكن بمجرد ما دخلوها حصلوا قدامهم المفاجأة، ما كان في أي حد في الخزينة. الخزينة كانت منهوبة على الآخر، أكثر من 200 صندوق أمانات تم فتحها وسرقة محتوياتها. نتكلم عن مبالغ ومجوهرات ثمينة توصل قيمتها بالملايين. وبعد ما سرقوا غنيمتهم الضخمة هذه اختفت العصابة من البنك تماما بدون أي أثر، مع أن الشرطة كانوا محاصرين المكان من كل الاتجاهات. فيا ترى وين راحوا؟ العملية هذه اعتبروها كثيرين أذكى عملية سرقة بنك في التاريخ الألماني. المخطط والعقل المدبر للعملية هذه هو هذا الشخص اللي تشوفون صورته قدامكم. هذا الرجل كان مجرد فني في مستشفى، وبعدها صارت له مشاكل وانفصل من شغله وما قدر يحصل وظيفة. فلما ضاقت فيه السبل قرر انه يخطط لهذه العملية وينفذها برفقة مجموعة من أصدقائه ومعارفه. فكيف فني في مستشفى يتحول إلى سارق بنوك مسلح؟ وكيف قدروا هو رفاقة أنهم يسرقون فلوس ومجوهرات قيمتها أكثر من 12 مليون دولار وبعدها يختفون بكل بساطة في هذيك الليلة؟ الرجل هذا اسمه خالد البرازي، ومن اسمه طبعا تعرفون أنه من أصول عربية. ما راح نذكر الدولة اللي جا منها بما أن ذكرها ما له داعي، ولو ما كان اسمه واضح أنه عربي ما كنت حتى راح أذكر أنه عربي. بالنهاية الشيء اللي سواه ما بشي يفتخر فيه. على كل حال، خالد هذا هاجر من بلده ووصل لألمانيا في سنة 1986 بحثا عن حياة أفضل. بعدها حصل شغل في واحدة من المستشفيات كفني مساعد أشعة، لكن توقعاته بحياة أفضل في ألمانيا ما تحقق، ودخله من هذه الوظيفة كان محدود وبالكاد يمشي لأموره. فمن ذاك الوقت دخل خالد في حياة الجريمة والسرقة. صاحبنا بدأ يسرق أدوية ومعدات من المستشفى، وبعدها شوي شوي صار يتطور ودخل في مجالات ثانية مثل تجارة المخدرات. لكن الموضوع ما طول لغاية ما تم القبض عليه واعتقاله من الشرطة، وقضى سنتين محبوس في السجن من سنة 1991 إلى سنة 1993. وفي السجن أيضا تعرف على شخص من أصول عربية اسمه ضرغام إبراهيم وصاروا أصدقاء. ومن ذاك الوقت، من لما كانوا في السجن، كانوا يتكلمون عن خطط لسرقة بنك. وبعد ما تم الإفراج عنهم بدوا على طول البحث في بنوك برلين عشان يحصلون الهدف المناسب. خالد كان عنده أخ اسمه توني البرازي. أخوه هذا كانت عنده ورشة سيارات في منطقة معروفة بأنها واحدة من مناطق الأغنياء. فخالد بدأ يبحث في المنطقة هذه اللي فيها ورشة أخوه، وبعد البحث حصل الهدف المناسب، واحد من فروع بنك اسمه كوميرس بانك. مثل ما قلنا، فرع البنك هذا كان موجود في منطقة يعيش فيها كثير من أغنياء برلين، فأكيد أنهم يستخدمون خزينة هذا البنك عشان يحفظون مجوهراتهم وممتلكاتهم الثمينة. فخالد لبس ملابس مرتبة وسوى نفسه زبون وراح البنك وبدأ يسأل عن خدمة حفظ الممتلكات الثمين. فواحد من موظفين البنك أخذ وياه وداه للخزينة اللي موجودة في الطابق السفلي، ورواه صناديق الأمانات اللي كانت فيها وقال له هني نحفظ ممتلكات زبائننا الثمينة في هذه الخزينة المحصنة. خالد لما شاف المئات من صناديق الأمانات سال لعابه، وعرف إن في هذه الصناديق راح يحصل مبالغ وكنوز ثمينة. بدأ خالد يتناقش ويا صديق ضرغام في العملية، وقدروا انهم يحصلون مخططات لمبنى البنك في الارشيف العام للمدينة. هذا المبنى كان سابقا مبنى تجاري قديم، وبعدها تم اعادة تأهيله وترميمه وحولوه لبنك. من خلال هذه المخططات اللي كانت عندهم عرفوا ان ارضية الطابق السفلي كانت نحيفة، فعلى طول عرف خالد كيف راح يوصل للخزينة. مثل كثير من اللصوص اللي سبقوه في هالمجال، راح يحفر نفق تحت الارض. اللي بيساعده في هالشيء بعد ان مدينة برلين فيها كثير من الرمل تحتها، ما كانت أرض صخرية أو قاسية، فالحفر في الرمل راح يكون سهل نسبيا. الحين بس اللي باقي إنه يحصل مكان يبدأ منه عملية الحفر. في قصص سابقة شفنا اللصوص اللي فيها يحفرون من المجاري، لكن هذا الخيار ما كان متوفر لخالد لأنه ما في مجاري ضخمة ممكن الواحد يشتغل فيها تحت مدينة برلين. فخالد بدأ يلف في المنطقة ويشوف، وبعد البحث حصل كراج فاضي قريب من البنك. هذا الكراج كان تقريبا على مسافة 200 متر من البنك مثل ما انتم شايفين في الخريطة اللي قدامكم. طبعا صعب انك تحفر نفق طوله 200 متر، لكن خالد كان في باله شيء ثاني راح نشوفها بعد شوي. خالد تواصل مع صاحب الكراج وقال له انه تاجر ومحتاج الكراج لتخزين بضاعته. وبعدها التقى مع صاحب الكراج وهو لابس ملابس تنكرية، كان حاط لحية مزيفة ولابس على راسه قبعة، فكان يحاول يخبي ملامحه قد ما يقدر. وفوق هذا ادعى انه تاجر يوناني عشان بعد يخبي اصوله العربية. يعني صاحب الكراج ما كانت عنده أي فكرة عن هوية خالد أو شخصيته الحقيقية. وفي النهاية اتفقوا على سعر وخالد أجر الكراج من المالك لمدة سنة قدام. الخطوة اللي بعدها أن خالد وصديقه ضرغام يحصلون فريق يشتغل وياهم ويساعدهم في تنفيذ هذه العملية، لأن مستحيل يسوونها بروحهم. فأول شخص جندوا وياهم كان أخو خالد توني البرازي، واللي كانت عنده ورشة سيارات في موقع قريب من البنك. وتذكروا توني هذا زين لأنه راح يكون له تأثير ودور مهم في نهاية القصة. أما باقي العصابة فراح يجندهم ضرغام، لأنه كان أدرى بهالأمور وبالناس اللي ممكن يكونون مستعدين يسوون مثل هذه العملية. فحصل ضرغام شخصين من المجتمع العربي الصغير اللي موجود في برلين وأقنعهم ينضمون لهم، فبكذا صار عددهم بالمجمل 5، خالد وأخو توني ومعاهم ضرغام والشخصين اللي جندهم. وفي شهر يونيو سنة 1994 بدوا هذيل الخمسة يشتغلون على حفر النفق من الكراج. العملية هذه كانت مقسومة على مرحلتين، المرحلة الأولى هي حفر الرمل، والمرحلة الثانية هي إخراج الرمل من النفق. فكل ما كانوا يحفرون شوي كان لازم يطلعون الرمل اللي حفروه من النفق، وكانوا يستخدمون دلو وزلاجة كنظام لنقل الرمل لخارج النفق. وعشان يحمون النفق من الانهيار استخدموا مواد خشبية ومعدنية وزنها يوصل لأكثر من 3 طن، وبهذه المواد بنوا هيكل دعم للنفق يمنعه من الانهيار. وأيضا ركبوا أنابيب ونظام تهوية ومددوا كيبلات طولها يوصل لعشرات الأمتار عشان يمدون اللمبات بالكهرباء. الحفر كان مستمر يوميا على مناوبات، كانوا تقريبا يشتغلون من 12 إلى 14 ساعة كل يوم، شغل متواصل على حفر هذا النفق بدون توقف. كل مرة 2 أو 3 منهم يمسكون المناوبة، وبعد 5 أشهر من الشغل المتواصل قطعوا بس 1/3 المسافة للبنك. لكن في الواقع خطة خالد كان فيها طريق مختصر ذكي جدا. خالد ما كان يحفر النفق باتجاه البنك مباشرة، وإنما كانوا يحفرون النفق باتجاه أنبوب تصريف مياه يستخدم وقت العواصف والأمطار الغزيرة. هذا الأنبوب يمتد على طول الشارع لغاية مكان قريب من البنك. عشان تتخيلون الصورة شوفوا هذا التوضيح، هني عندنا الكراج اللي يحفرون منه، وهذا هو النفق اللي كانوا شغالين عليه طول 5 أشهر الماضية. أما هذا فهو أنبوب تصريف مياه الأمطار اللي نتكلم عنه. فهم حفروا نفقهم من الكراج لغاية هذا الأنبوب، وبعدها هذا الأنبوب يمتد على طول الشارع مثل ما أنتم شايفين لغاية ما يوصل للبنك. وهذا النفق الثاني هو النفق اللي لازم يحفرونه عشان يوصلون لخزينة البنك. فهذا الأنبوب راح يختصر عليهم مسافة طويلة من الحفر، وهذه كانت أذكى نقطة في خطة خالد كلها. بدون هذا الأنبوب تكاد الخطة تكون شبه مستحيلة، يعني هم خذوا 5 أشهر بس عشان يوصلون لهذا الأنبوب، فما بالك لو كانوا يحفرون للبنك مباشرة راح ياخذون سنين. وفعلا عبروا خالد ورفاقة من الأنبوب ووصلوا للجزء القريب من البنك وبدوا يحفرون النفق من الأنبوب للخزينة. العملية كانت أصعب من النفق السابق، لأن الرمل عشان يطلع من النفق هالمرة كان لازم يعبر كل المسافة، مسافة الأنبوب وبعدين يوصل للنفق الأول وبعدين يطلع من الكراج. فعملية الحفر هالمرة كانت جدا جدا بطيئة، وظلوا مستمرين عليها لعدة أشهر وهم يقتربون من البنك شوي شوي. لكن في يوم من الأيام صار شيء ما كان في الحسبان. خالد لاحظ أن في عمال قاعدين يشتغلون قدام البنك فوق المنطقة اللي كانوا يحفرون فيها النفق، وهذيل العمال مددوا كيبلات وأنابيب فوق نفقهم مباشرة. فهني عرف خالد على طول انهم راح يسوون حفريات وتمديدات في هالمكان اللي هم حافرين في نفقهم. فعلى طول خالد ورفاقه اضطروا انهم يسحبون الدعامات من هذا الجزء من النفق ويخلونه ينهار، عشان اذا العمال حفروا من فوق ما يكتشفون نفقهم. فتخيلوا يعني هدموا جزء كبير من شغلهم عشان ما يتم اكتشافهم. خالد قرر انهم راح يوقفون الحفر لغاية ما العمال يخلصون شغلهم في هالمنطقة، وفعلا العمال حفروا المكان ومددوا كيبلاتهم واستمر شغلهم لمدة 4 أشهر. ولحسن حظ خالد العمال ما اكتشفوا نفقهم خلال الفترة اللي ظلوا يشتغلون فيها، وبعد ما العمال خلصوا شغلهم في هالمكان ردموا كل حفرياتهم وصلحوا الطريق وأخلوا المنطقة. فهني عرف خالد إن جاء الوقت إنهم يرجعون للشغل مرة ثانية. وفعلا بعد 5 أشهر من التوقف رجع خالد ورفاقة للكراج ودخلوا نفقهم، وبعدها عبروا للأنبوب ووصلوا للنفق اللي كانوا يحفرونه وواصلوا عملية الحفر لخزينة البنك. الطريقة اللي كانوا يقيمون فيها تقدمهم هي انهم يطلعون حديدة معدنية صغيرة من النفق للسطح، فمن خلال موقع هذه الحديدة وبعدها عن البنك كانوا يعرفون موقعهم بالضبط. واخيرا بعد سنة تقريبا من بدء هذه العملية قدروا انهم يوصلون لتحت خزينة البنك، فعرفوا ان جاء وقت تنفيذ العملية. كثيرين من اللصوص لو كانوا مكان خالد كانوا راح يفكرون انهم يدخلون الخزينة من خلال النفق في الليل في اجازة نهاية الاسبوع عشان يكون عندهم وقت يسرقون كل اللي في الخزينة ويطلعون، لكن البنك هذا كانت فيه كاميرات مراقبة شغالة دائما وأنظمة إنذار صعب اختراقها، فراح يكون في احتمال كبير أنهم ينكشفون أثناء تنفيذ العملية. فخالد كان محتاج طريقة عشان يشتت الشرطة عنهم، فالفكرة المجنونة اللي جاته هو أنهم ينفذون العملية بطريقة ثانية تماما تخلي موضوع النفق آخر شيء ممكن يجي على بال الشرطة. وطبعا كلنا نعرف اللي صار بعدها. صباح يوم 27 يونيو سنة 1995 خالد ومعه أخو توني وصديق أضرغام اقتحموا البنك من الباب الأمامي وهم مدججين بالأسلحة، وأخذوا كل الأشخاص اللي كانوا موجودين لحظتها في البنك كرهائن. بعدها خالد وأخو توني بدوا يشرفون على عملية التفاوض وإدارة الرهائن، أما صاحبهم ضرغام فتوجه للطابق السفلي ودخل لخزينة البنك وبدأ يحفر في الأرض وفتح فتحة للنفق، ومن خلال هذه الفتحة دخلوا الاثنين الباقين من الفريق واللي كانوا موجودين في النفق ومعاهم كانت دريلات وأدوات حفر، وبدأوا باستخدام هذه الأدوات يكسرون أقفال صناديق الأمانات ويفتحونها. وصلت الشرطة للبنك وخالد أرسل واحدة من الرهائن ومعاها الرسالة اللي فيها مبلغ الفدية، وبعدها قطعوا الاتصال مع الشرطة لمدة 5 ساعات. هذه الرهينة اللي أطلقها خالد كان الهدف الرئيسي منها هو تشتيت الشرطة وكسب الوقت، لأن خلال هذه 5 ساعات العصابة كانوا يشتغلون على فتح صناديق الأمانات في الخزينة وتفريغها. داخل هذه الصناديق حصلوا كل اللي يتمنونه من فلوس وذهب ومجوهرات، وكانوا يحطون كل شيء في أكياس ويستخدمون الزلاجة في النفق عشان يوصلونه لكراجهم، نفس الزلاجة اللي كانوا يستخدمونها لنقل الرمل. خالد في الجهة المقابلة ظل مستمر في التعامل مع حصار الشرطة، ومن أذكى الأشياء اللي سواها إنه خلى واحدة من الرهائن تتكلم للناس وتوصل صوتها من خلال واحدة من الإذاعات. هذه الحركة حطت ضغط كبير على الشرطة، وبعدها خالد أطلق رصاصتين في السقف عشان يخلي الشرطة حاطين كل تركيزهم على الرهائن وعشان يخليهم يستعجلون في تسليم الفدية، والشرطة فعلا حسبوا ان المسلحين بدوا يطلقون النار على الرهائن، وهالشي حط عليهم ضغط اكبر واكبر. فمع خوفهم على الرهائن سلموا ثلث الفدية، سلموا للمسلحين 4 مليون دولار تقريبا، وهذه 4 ملايين اضافهم خالد على الغنيمة اللي حصلوها من الخزينة. وبعد ما خلصوا فتح كل صناديق الامانات طلبوا الباص والهليكوبتر كوسيلة تضليل اخيرة، واخر تواصل ما بينهم وبين الشرطة كان في منتصف الليل، وبعدها على طول نزلوا من الفتحة اللي في أرضية الخزينة وشقوا طريقهم من خلال النفق لغاية ما وصلوا للكراج. فتخيل الشرطة محاصرين البنك من كل اتجاه وهم قاعدين يعبرون من تحتهم. الخطة كانت عبقرية بكل معنى الكلمة. خالد وعصابته على طول لما وصلوا للكراج أخذوا فلوسهم وحطوها في السيارة اللي كانوا مجهزينها وطلعوا من المكان على طول، وبهذه الطريقة قدروا يهربون بفلوسهم ومجوهرات توصل قيمتها لأكثر من 12 مليون دولار. من بعد هذه العملية الجريئة بعد ما القوات الخاصة اقتحموا البنك الشرطة ما أخذوا وقت طويل لغاية ما اكتشفوا النفق ووصلوا للكراج، لكن اللصوص ما كان لهم أي أثر. خالد وعصابته كل واحد منهم وصل لبيته وأخذ دش بارد وريح أعصابه، والحين قاعدين يشوفون أخبار عمليتهم على التلفزيون. خالد كان واثق أن العملية تمت بنجاح وبدون ما يتركون وراهم أي أثر، فأمر رفاقه أنهم يظلون في برلين ويكملون حياتهم وأنشطتهم اليومية بشكل طبيعي بدون ما يثيرون الشبهات لغاية ما تصير القضية باردة. السلطات والشرطة كونوا وحدة تحقيق خاصة تتضمن 60 شخص. هذه الوحدة بدأت عمليات البحث والتحقيق على طول، وأول مهمة طبعا كانت فحص البنك، لكن الفريق الجنائي ما حصل أي شيء، لا بصمات ولا شعر ولا أي أثر لحمض نووي يخص المسلحين. المحققين أيضا سووا مقابلات مع الرهائن وسألوهم عن أي تفاصيل ممكن تقودهم للجناح. المعلومة المفيدة الوحيدة اللي قدموها الرهائن هي إن المسلحين يمكن يكونون عرب من خلال لهجتهم، فالمحققين على طول بعدها وجهوا اهتمامهم للنفق والكراج، فاتبعوا صاحب الكراج ووصلوا له، ولما استجوبوه قالهم صاحب الكراج إنه اجر الكراج للشخص يوناني ادعى انه تاجر لكنه ما يعرف اي شيء عنه. ظلوا المحققين يبحثون عن اي خيط او دليل، وحالفهم الحظ لما واحد من عمال البناء اللي يشتغلون في واحدة من الابنية القريبة قال انه شاف 3 اشخاص يعتقد انهم عرب كانوا يرمون الرمل في موقع البناء مالهم. المحققين أخذوا عينة من هذا الرمل وأرسلوه للمختبر، وفعلا الاختبارات أكدت أن هذا الرمل كان متطابق مع الرمل اللي في النفق، معناه أن هذيل الرجال اللي كانوا يرمون الرمل في موقع البناء هم الجناة فعلا. فالشرطة رجعوا للعامل اللي شافهم وحاولوا ياخذون منه وصف لأشكالهم، وبعدها رسموا لهم سكتشات تبين ملامح وجوههم. كل هذه الاسكتشات مبنية على وصف عامل البناء اللي شاف، وتم نشر هذه الاسكتشات في الجرائد والصحف ومحطات التلفزيون. بعدها الشرطة وصلتهم معلومة ان في شخص من اصول عربية يشتغل في ورشة سيارات قريبة من البنك، وان هذا الشخص ملامحه تشبه واحد من الاشخاص اللي في الرسوم هذه اللي تم نشرها. هذا الشخص طبعا كان توني البرازي اخو خالد، واللي مثل ما قلت لكم قبل انه يملك ورشة سيارات قريبة من منطقة البنك. فالشرطة راحوا لتوني في الورشة مالته وبدوا يسألونه أسئلة. حاولوا الشرطة أنهم يستخرجون أي شيء منه، لكن توني ظل يأكد أنه ما يعرف أي شيء عن الموضوع ولا عن الأشخاص اللي ممكن يكونوا سووها العملية. الشرطة طبعا ما صدقوه، بالعكس زادت شكوكهم فيه أكثر. وخلال كلامهم وياه واحد من الشرطة قدر أنه ياخذ علبة عصير كان توني يشرب منها، فمن خلال علبة العصير هذه قدروا أنهم ياخذون بصماته. وبعد ما حصلوا بصماته شيكوا على اسمه في السيستم عندهم، وظهر أنه عنده أخ اسمه خالد البرازي، وأخوه هذا كان مسجون قبل كم سنة على خلفية عدة تهم إجرامية. فمن هذه النقطة بدوا الشرطة يركزون تحقيقاتهم على توني وأخوه خالد، كانوا هم المشتبه فيهم الرئيسيين، لكن للحين ما كانت عندهم أي أدلة كافية لاعتقالهم. في هذه الأثناء السلطات استدعوا الجيش عشان يقلبون النفق ويفككون كل شيء فيه. طبعا قبل عملية التفكيك هذه مسحوا كامل النفق في محاولة منهم أنهم يحصلون أي أثر يدلهم على الجناة، لكن كل جهودهم هذه باءت بالفشل وما حصلوا أي شيء. فالجيش جو وفككوا النفق وطلعوا كل قطعة خشب فيه وكل دعامة كانوا العصابة مستخدمينها داخل النفق، وباستخدام تقنيات متقدمة بالفحص بالأشعة تحت الحمراء مسحوا كل قطعة خشب طلعت من النفق، وأخيرا قدروا يحصلون دليل. حصلوا بصمة على واحدة من ألواح الخشب، هذه البصمة كانت الدليل الوحيد اللي حصلوه، لكنها كانت دليل أكثر من كافي. هذه البصمة كانت بصمة توني البرازي. بعد هذا الاكتشاف تم اعتقال توني ودخل غرفة التحقيق، وظلوا المحققين يحققون وياه لمدة 7 ساعات. وخلال هذا التحقيق توني كان جدا مرتبك ومتوتر، فظلوا يضغطون عليه لغاية ما بدأ يتكلم وخبر المحققين بكل شيء وشب كل رفاقة وعلى راسهم أخوه. الشرطة على طول بعدها تحركوا لاعتقال بقية العصابة، وقدروا أنهم يعتقلون خالد وهو يستعد للهرب من المدينة. كان حتى حاجز رحلة طيران لخارج البلد لأنه كان عارف وقتها أن الشرطة عيونهم عليه، بس تم اعتقاله قبل ما يقدر يهرب، ومعاه تم اعتقال ضرغام والاثنين الباقين. أفراد العصابة 5 كلهم اعترفوا بأنهم مذنبين، وبعد المحاكمة تم إعطاهم أحكام سجن تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات ما عدا خالد. خالد تم إعطاء حكم بالسجن لمدة 14 سنة لأنه كان العقل المدبر. لو خالد هرب من ألمانيا على طول بعد السرقة كان على الأغلب ما راح ينمسك أبدا، لكنه ظل في برلين لأنه كان واثق من نفسه وواثق أنهم ما تركوا أي أثر ممكن الشرطة يتبعونهم من خلاله. فثقته أو غروره هذا هو اللي كان سبب وقوعه في النهاية. العملية هذه كانت جدا فريدة من نوعها، والقصة انتشرت في كل ألمانيا وقتها. أول مرة تصير عملية سرقة تجمع ما بين اقتحام واحتجاز رهائن مع حفر أنفاق تحت الأرض، مزيج ذكي ما حد سواه قبله في تاريخ سرقات البنوك في ألمانيا وحتى يمكن في العالم كله. ومع أنه تم اعتقال كل العصابة، عدة ملايين من الفلوس اللي سرقوها ما تم استرجاعها. السلطات قدروا يسترجعون ثلث المبلغ بس، يعني بقت حوالي 8 ملايين دولار بعدهم ما عارفين وين راحت. خالد كان الوحيد اللي يعرف وين باقي الفلوس، وخالد رفض يتكلم. خالد المفروض انه طلع من السجن على سنة 2010، واكيد ان هذه الفلوس كانت تنتظره في مكان امن بعد ما طلع. يمكن حتى الحين يكون قاعد يشوف هالفيديو وهو مكيف وحاط رجل على رجل في واحدة من قصور الفخمة اللي اشتراهم بهالفلوس. ما ادري بصراحة كيف ما عطوه حكم اقوى، يعني هو ما اعترف بمكان الفلوس، فالمفروض انه كان يحصل حكم اقوى. بس يمكن بعد يكون هذا الحكم اللي عطوه اياه اللي هو 14 سنة فعلا هو الحكم الاقوى. اكيد انهم عرضوا عليه يخففون مدة حكمه لو سلم الفلوس، بس شكله خالد كان حاسبنها لقدام. صح بيقعد في السجن 14 سنة مدة طويلة، بس في النهاية لما يطلع راح تنتظر حياة مريحة، بيصير شخص غني، الشيء اللي كان طول عمره يحلم فيه من لما جاء لألمانيا. ولهلي نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.